الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا النكت في التفسير لمحمد بن علي القصاب، الجزء 19. نعم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. المعتزلة وقوله وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. تتعلق به الجهمية والمعتزلة في نفي الرؤية. المحقق نقل عن الفراء في معنى القرآن لا يخافون لقاءنا، لا يرجون لقاءنا، لا يخافون لقاءنا، وهي اللغة تهامية، يضعون الرجاء في موضع الخوف إذا كان معه جحد. وقال أيضا واللقاء الملاقاة، وافقه ابن قتيبة وابن جرير. قال ابن جزي في التسهيل قيل معناه لا يخافون، والصحيح أنه على بابه، لأن لقاء الله يرجى ويخاف. وأهل السنة يثبتون اللقاء والرؤية عيانا. قال الأجري في كتاب الشريعة وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام، من سورة الأحزاب. قال واعلم رحمك الله أن عند أهل العلم باللغة أن اللقي ها هنا لا يكون إلا معاينة، يراهم الله عز وجل ويرونه ويسلم عليهم. ورد في البخاري في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله. ابن حجر قال مراد باللقاء رؤية الله عز وجل، ذكر الخطابي. وهذا من الأدلة القوية لأهل السنة في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة إذا جعلت من قواعد الإيمان، وهو قول ابن تيمية وفي القيم. وعقد ابن تيمية في كتاب الإيمان عنوان ذكر ما يدل على أن من الإيمان أن يعتقد العبد لقاء الله عز وجل. وهل اللقاء هو الرؤية وزيادة؟ هل اللقاء هو الرؤية؟ نقول الرؤية، أو نقول رؤية وزيادة؟ ابن تيمية أجاب مسألة لقاء الله، مسألة لقاء الله هل هو رؤيته أو رؤية ثوابه؟ سئل رحمه الله ما هو لقاء الله سبحانه وتعالى الذي وصف بظنه الخاشعين بقوله الذين يظنون أنهم ألاق ربهم وأنهم إليه راجعون، وأمر بعلمه المتقين، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر بالإقرار به عند المصيبة الصابرين، وأشار إلى إتيان أجل للراجين. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. اشتهر ذكره في حديث في غير حديث، كما في دعائه صلى الله عليه وسلم: لقاؤك حق. وكذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهل يصح قول بعض المفسرين من المتعلق بمحذوف تقدير جزاء ربهم أو نحوه بكونه مما لا يصح أن يضاف إلى الله تعالى حقيقة، فيستحيل ظاهره يكون مراد منه غير ظاهره، يصار فيه إلى تأويل معين، أم هو مستغن عن ذلك لجوازه في نفسه؟ وكيف يتصور منا محبة من لا نعرفه ولا نطلع عليه؟ أم كيف يتأتى شوقه وحنين القلوب إليه وإيثاره على ما سواه مما هو عندنا معروف ولقلوبنا مألوف، ولنا به منفعة عاجلة ولنا ذا حاصلة؟ قد قالت عائشة رضي الله عنها: كراهية الموت، وكلنا نكره الموت. فرد النبي صلى الله عليه وسلم قولها بما تضمنه الحديث من رؤية المؤمن ما له عند الله من نعيم، فأحب الله لقاءه حديث. قد يعترض على هذا السؤال، وأنه إذا كان حبه اللقاء لما رآه من النعيم، فالمحبة حينئذ للنعيم العائد إليه لا لمجرد لقاء الله، فكيف يجازى عليه بحب الله لقاءه ومحبته غير خالصة؟ وإنما يتقبل الله من الأعمال ما كان خالصا. بينوا لنا. أجاب رحمه الله: الحمد لله. أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والمسير، وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى، واحتجوا بآيات اللقاء على من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية كالمعتزلة وغيره. وروي عن عبد الله مبارك أنه قال في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا يرأي، أو قال ولا يخبر به أحدا. وجعل اللقاء يتضمن معنيين: أحدهما السير إلى الملك، السير عفوا إلى الملك، الثاني معاينته، كما قال: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فذكر أنه يكدح إلى الله فيلاقي، والكدح إليه يتضمن السلوك والسير إليه واللقاء يعقبهما. أما المعاينة من غير ما السير إليه كمعاينة الشمس والقمر فلا يسمى لقاء. وقد يراد باللقاء الوصول إلى الشيء، الوصول إلى الشيء بحسب دليل ذلك أن الله تعالى قال، قد قال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. ويستعمل لقاء في لقاء العدو، لقاء الولي، لقاء المحبوب، لقاء المكروه. قد يستعمل فيما يتضمن مباشرة الملاقي وماسته مع اللذة والألم إذا التقى الختانان وجب الغسل. إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة. يقال فلان لقي خيرا ولقي شرا. في الحديث إنكم ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد يقال أن اللقاء في مثل هذا يتضمن مع المشاهدة، كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموا. للإنسان يشاهد بنفسه هذه الأمور. وقد قيل إن الموت نفسه، إن الموت نفسه يشهد ويرى ظاهرا في المرء أسبابه. فجاء في الكتاب والسنة الفاظ من نحو لقاء الله: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قال لا، قالوا بلى وربنا، وعرضوا على ربك صفا إن ربك لبالمرصاد، إذا جاء ولم يجد شيئا وجد الله عنده فوفى حسابه، إلى ربك يومئذ المستقر، إن إلى ربك الرجع، إن لله وإن إليه راجعون، إليه مصير، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لكن يلزم هؤلاء مسألة تكلم الناس فيها، وهي أن القرآن قد أخبر أنه يلقاه الكفار ويلقاه المؤمنون: إنك كاد إلى ربك كاد عنف ملاقي. وتنازع الناس الكفار، هل يرون ربهم مرة ثم يحتجب عنهم أم لا يرونه بحال تمسكا بظاهر قولي: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لأن الرؤية أعظم كرامة والنعيم، والكفار لا حظ لهم في ذلك. قال الطوائف من الحديث والتصوف: بل يرونه ثم يحتجب، كما دل على ذلك الحديث الصحيح التي في الصحيح وغيره، حديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، مع موافقة ظاهر القرآن. قال: وقول لمحجوبون يشعر بأنهم عاينوا ثم حجبوا. دليل ذلك قول: إنه عن ربي يومئذ لمحجوب، فعلم أن الحجب كان يومئذ، فيشعر بأنه يختص بذلك اليوم، ولكن ما هو في الحجب بعد الرؤية. فأما المنع الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخرة. قالوا: رؤية الكفار ليست كرامة ولا نعيما، إذ اللقاء ينقسم إلى لقاء على وجه الإكرام ولقاء على وجه العذاب. فهكذا الرؤية التي يتضمنها اللقاء، وما احتجوا به الحديث الصحيح حديث سفيان بن عيينة من سنده عن أبي هريرة: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ وقد روى مسلم وأبو داود وأحمد في مسند وابن خزيمة في التوحيد وغيره. قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليست في سحاب؟ قالوا: لا. قال: والذي نفسي بيده، لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهم. قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. قال: فيقول: فظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني. ثم قال: يلقى الثاني فيقول: لو مثل ذلك. فيقول: أي ربي، آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصليت وصمت وتصدقت، وإثني بخير ما استطع. فيقول: ها هنا إذن. قال: ثم يقال: الآن نبعث شاهدنا عليك. تفكر في نفسي: من الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، يقال: لفخذي ينطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يأمن، وذلك منافق ليعذر من نفسه، وذلك الذي يسخط الله عليه. تمام الحديث. قال: ثم ينادي مناد: ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فتتبع الشياطين والصليب أولياؤهم إلى جهنم، وبقينا أيها المؤمنون فيأتينا ربنا. فيقول: ها ما هؤلاء؟ فنقول: من عباد الله المؤمنين، آمنا بربنا ولم نشرك به شيئا، وربنا تبارك وتعالى، وهو يأتينا ويثبتنا، وهو ذا مقامنا حتى يأتينا ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقول: انطلقوا فننطلق حتى ناتي الجسر وهذه كلاليب من نار تخطف عند كل ذا تخطف. عند ذلك حلت شفاعة لي اللهم سلم اللهم سلم. فإذا جاوزوا الجسر فكل من أنفق زوجا من المال في سبيل الله مما يملك فتكلموا خزنة الجنة تقول يا عبد الله يا مسلم هذا خير. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن هذا عبد الله توى عليه يدع بابا ويلج من آخر. فضرب كتفه وقال إني أرجو أن تكون منهم. قال سفيان بن عيينة حفظت أنا وروح بن قاسم ورددوا علينا مرتين وثلاثة. وهذا الحديث في معنى في الصحيحين وغيرهما من وجوه متعددة يصدق بعضها بعض في أنه سئل عن الرؤيا فأجاب بثبوتها ثم أتبع ذلك بتفسيره وذكر أنه يلقاه العبد والمنافق وأنه يخاطبه في حديث أبي سعيد وأبي هريرة أنه يتجلى لهم في القيامة مرة للمؤمنين والمنافقين بعدما تجلى لهم أول مرة ويشتد المؤمنون دون المنافقين. وقد بسط الكلام على هذه المسألة في غير بسط هذا الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضوع. وأما الجهمية المعتزلة وغيرهم فيمتنع على أصل لقاء الله لأنه يمتنع عندهم رؤية الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وخالقوا بذلك ما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليه الصحابة وأئمة الإسلام من المؤمنين يرون ربهم في الآخرة واحتجوا بحجج كثيرة عقلية ونقلية قد بينا فسادها مبسوطا وذكرنا دلالة العقل والسمع على جواز الرؤية. وهذه المسألة من الأصول التي كان يشتد نكير السلف والأئمة على من خالف فيها وصنفوا فيها مصنفات مشهورة. إلى ما آخر ما قال رحمه الله. قال المصنف محمد بن علي قصاب لا يرجون لقاءنا تتعلق به الجهمية والمعتزلة في نفي الرؤية. وهذا جهل مفرط أن يكون الله جل وتعالى ينكر على الكفار ينكر على الكفار ينكر على الكفار استدعاء رؤيته في الدنيا فيفهمون به رؤية المؤمنين في الآخرة. ونحن مقرون بأن الكفار لا يرونه في الآخرة أيضا فكيف يحتج علينا لعدمنا رؤيته في الآخرة بعدم رؤيتهم في الدنيا. وكان بعض من يتحذلق منه من يزعم أن قوله يوم يرون الملائكة دلوا على أن الله لا يرى في القيامة من أجل أنهم استدعوا من نزول الملائكة ورؤية الرب. فأجابهم الله عن واحد وهذا إن لم يكن في إفراط حاله من جهل الأول فهو مثله. ومن الذي قال إن الكافر يرى ربه في الآخرة حتى يتدقق عليه بهذا التدقيق أو يعلم أن الملائكة الذين يرونه الكفار ملائكة العذاب ورؤية الرب مخصوص بها المؤمنون دونهم. ولو كان كما زعم أيضا ومعاذ الله أن يكون كذلك ما كان في سكوتي عما سكت دليل على ما ادعاه الأحمق. فكيف الكافر لاحظ له في الرؤية بحال. ابن تيمية قال في مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 487 الأقوال الثلاثة في الرؤية في رؤية الكفار أحدها أن الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له. وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وعليه جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. ثانيا أنه يراه مناظر التوحيد من مؤمن هذه الأمة ومنافقيها وغبرات من الكتاب وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين فيرونه بعد ذلك. وهذا قول أبي بكر ابن خزيمة من أئمة أهل السنة. ثالثا أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب ثم يحتجب عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم، وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه، وأبي سالم بن عبد الله التستري. وقوله يوم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. دليل على أن الله تبارك وتعالى خاطب الكفار على ما هو في سجايا عقولهم، إذا الملك في كل وقت، ويستعمل إذا الملك مكان إذ، وقلنا أن بعض أهل النحو يجيز استعمال إذ مكان إذا وإذا مكان إذ في مواضع. إذا الملك في كل وقت حق له، وكل ما طبعا المغاربة منعوا إذا مكان إذ وإذ مكان إذا، وكل ما سمي به من خلقه فهو مملوك، مملك بما أعطاه الله ومكنه منه. ولكنه لما كان في عقولهم أن المتفرد بملك يوم من حيث يعرفونه مستولي على السلطان وحده خاطبهم به. قال ابن جرير: الملك الحق يومئذ خالص للرحمن دون كل ما سواه، وبطلت الممالك يومئذ سوى ملكه، كان في الدنيا ملوك فبطل الملك يومئذ سوى ملك الجبار. وقوله وكان يومئذ على الكافرين عسيرا، دليل على انه على المؤمنين يسير، وهي بشارة لهم، اذ محال ان يخص الكفار بصفة عقوبة لهم إلا المؤمنون بضد تلك الصفة. طبعا في زاد المسير لابن الجوزي، قال: فأما العسير فهو الصعب الشديد، يشتد على الكفار ويهون على المؤمنين، فيكون كمقدار صلاة مكتوبة، وقول القرطبي والخازن وابن كثير. ورد في الحديث عن أبي سعيد عند أحمد: قيل رسول الله يوما كان مقداره 50,000 سنة، ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده أنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. ضعف الحديث يقول محقق الشنقيطي في سند الدراج أبو السمح. هو الحديث يحتاج بحث أكثر، هل هناك له شواهد بالمعنى أو تبين معنى التيسير الذي على المؤمنين من حيث الوقت؟ وبعضهم يصحح الحديث. وقوله وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، حج على من يعدل عنه في الاحتجاج به، ويعيب على من يدعو إليه. وذكر صاحب كتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد للإعراض معاني صيروه متروكا بإعراض معانه، من هجره إذا هدى يعني زعمه أنه هذيان أساطير الأولين، وإذا سمعوا لغوا فيه، لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه. قال ابن كثير: فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثر اللغط والكلام في غيري حتى لا يسمعونه. فهذا من هجراني ترك تدبري وتفهمي، من هجراني ترك العمل به، امتثال أوامري واجتناب زواجري من هجراني. المعتزلة: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين حج عليهم، يعني على القدرية والمعتزلة، في الجعل كيف صرفوه. ذكر حفظ الشيء. وقال الذين كفروا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. دليل على من أدركه حفظ الشيء، حفظه قليلا أو شيئا بعد شيء ليرسخ في قلبه ويأمن من نسيانه. الحفظ شيء في شيء أثبت. قال ابن الجزي: هذا جواب لهم تقديره أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم لحفظه. ولو نزل جملة واحدة تعذر عليه حفظه، إنه أمي لا يقرأ، فحفظ المفرق عليه أسهل. قال مصنف: ودليل على أن التعليق والأسباب تعلق بالمسبب لا يؤثر في توكل المتوكلين كما يزعم جهة متصوفة أن طلب المكاسب مؤثر في التوكل. لا يعلمون الله عز وجل كان قادر على تثبيت القرآن جملة واحدة في قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما جعل سببه الحفظ بصفة أجراه عليها. وهذا نظير ما مضى في سورة الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. اتخاذ الأسباب لا تؤثر في التوكل، لكن لا يجوز الركون إليها دون الله عز وجل. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت ما اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقوله أرأيت من اتخذ إلهه هواه دليل، لكن هناك أشكال علي دليل عن التعليق بالأسباب، تعلق بالمسبب أو المسبب. قد يكون بالمسبب إذا تعلق بالأسباب، واتخذت الأسباب أنت متعلق بالمسبب للأسباب، لا يؤثر في التوكل، تعمل على هذا. ليس معنى أن التعلق بالأسباب يساوي التعلق بالمسبب، لا، الذي هو الله. تعلق بالمسبب يعني تعلق الأسباب تعلق بالمسبب، لأنه هو الذي رب العزة قدر الأسباب. قال رأيت من اتخذ إلهه هوى دليل على أن الهوى أشد شيء ضررا على الدين، إذ كان يبلغ بالمرء أن يتخذه هواه. قال الحسن قتادة: إنه الذي يتبع هواه في كل ما دعاه إليه. قال ابن قتيبة: يتبع هواه ويدع الحق فهو له كالإله. قال المصنف: وكانت قريش تهوى حجرا فتتخذه صنما، ثم يرون آخر وأحسن في أعينهم منه فيتركون الأول ويعبدون الثاني على مقدار هواهم فيه. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نظير ما مضى في سورة البقرة من قولهم صم بكم عمي، وذلك أنهم كانوا لا محالة يسمعون بآذانهم ويعقلون عقلا تلزمهم به الحجة، ولكنهم لما عدموا العقل الذي ينجيهم والسماع الذي أريد منهم نسبوا إلى افتقاد السماع والعقل، وهو حجة على المرجئة والقدرية واضح. وقوله إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا تأكيد لما قلنا من جواز المبالغة في الشيء، ورد على من يباه من متنطعي المريدين. والمعتزلة والقدرية إذ كانوا كالأنعام وأضلوا سبيلا، وهم مع ذلك مخاطبون معاقبون، والأنعام غير مخاطبين ولا معاقبين. قضاء النوافل، قوله هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكره، حجة في قضاء النوافل. ابن جرير ذكر ثلاثة أقوال مفسرين: أن الله جعل كل واحد منهما خلفا من الآخر في أن ما فات في أحدهما من عمل يعمل فيه لله أدرك قضاءه في الآخر، فاتك من الليل تقضي في النهار، فاتك من النهار تقضي بالليل. قول هذا أنه جعل كل واحد منهما مخالفا صاحبه، وجعل هذا أسود وهذا أبيض. الثالث أن كل واحد منهما يخلف صاحبه، وإذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، وهذا قول أبي عبيدة معمر بن مثنى. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ونسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. البيتوتة والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما دليل على أن البيتوتة هو ضد الطول بالنهار. يقول محق لعلها بالضاد من الظول، الظول بالنهار الظلول، ظل يفعل كذا يظل من باب تعب ظلولا إذا فعله نهارا. قال خليل لا تقول العرب ظل إلا لعمل يكون بالنهار، فدليل على أن البيتوتة هو ضد ما الطول أو الظول بالنهار، ظل بالنهار، لأنه النوم. وكيف يكون نوما وهو يقول سجدا وقياما؟ قال ابن كثير يعني في طاعته وعبادته. الثعلبي يقول هذه آية فيها تحريض على قيام الليل بالصلاة. قال ودليل على أن الواو النسق وإن أخرت في اللفظ فهي مقدمة في المعنى، لأن القيام لا محالة قبل السجود، ففيه أكبر الدليل على أن الذراعي وإن أخر في اللفظ على الوجه في الوضوء فغسل قبله لم يكن بمنكر، وإن اخترنا أن لا يقدمهما ويأتي به على نسق اللفظ. اختلف الفقهاء في حكم ترتيب الأعضاء في الوضوء، مذهب أحمد بلا خلاف أنه واجب، وافقه الشافعي أبو عبيد بن حزم واستدلالا بالآية، لأن الله أدخل ممسوحا بين مغسولين، وذهب مالك وأصحاب الرأي وداود الظاهر إلى أنه لا يجب، واختيار بن منذر استدلوا بالآية حيث أن الله أمر بغسل الأعضاء وأعطاه بعض على بعض بواو الجمع وهي لا تقتضي الترتيب. الدعاء والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، دليل على أن الدعاء عبادة يثاب عليه الداعي. ألا ترى أن الله عز وجل جعله في جملة ما مدح به عباده في هذا المدح، ويؤيده قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسماه عبادة. وفي الحديث الدعاء هو العبادة. قال وروى النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة ثم قرأ هذه الآية. السلف قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هو الله أعلم على ما بيناه في سورة بني إسرائيل، فيكون من أنفق في معصية مواقعا سلف الخطأ، إذ لا خطأ أخطأ من المعصية، ومن منع من حق فقد قتر، ولا يقع اسم التقتير إلا على ما يكون المرء مطالبا بالإنفاق فيه فيحبسه عنه، لأنه الاقتصار بالكثير على يسير يجزي. وقوله وكان بين ذلك قواما أي عدلا في طاعة، في طاعة كان أو مباح بعد أن لا يجحف إجحافا بينا والله أعلم. وقد اختلف في أهل التفسير، وما قلنا والله أعلم يجمع معاني أقاويلهم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. خصوص وقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين دليل على أن قول في سورة التغابن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم خصوص لا محالة بمن إذ قد جعل دعاءهم هنا في أضعياءهم الصالحين منهم في جملة ما أثنى عليهم به ولو كان كلهم صالحهم وطالحهم على العموم فتنة ما كان الدعاء به ثناء. نقل من الجوزي عن الحسن قوله الذي سأل عن قوله قرة أعين في الدنيا أم في الآخرة قال لا بل في الدنيا وأي شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وولده يطيعون الله والله ما طلب القوم إلا أن يطاع الله فتقر أعينهم. ذكر المنزل الرفيع قوله تبارك وتعالى واجعلنا للمتقين إماما دليل على أن حب المنزل الرفيع والإشارة به إلى محبه في الدين ليس بمنكر إذا أحب المحب جلالة للإسلام إذا أحبه المحب جلالة للإسلام وظهورا لنعمة الله عليه فيه بل وطاعة إذ قد أثنى الله على طالبيه فيما دعوه به كما ترى وفي ذلك توهين الحديث المروي كفى بالرجل شرا أن يشار إليه بالأصابع أو يكون مصروفا إلى من افتتن به قال ابن جرير واجعلنا المتقين إماما واجعلنا المتقين الذين يتقون معاصيك ويخافون عقابك إماما يأتمون بنا في الخيرات وفقه ابن كثير والكرماني الموردي قالوا في الآية دليل على طلب الرئاسة في الدين ندب ونقل الكرماني عن القفال وجوب ونقل ابن الجوزي قول آخر الآية وهو جعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم وقال قاله مجاهد وقال به أيضا جصاص طبعا ولا يقصد الشهرة المسلم لكن إذا ذكر بالخير فهذا تلك عاجل بشرى المؤمن ولا يدفن ذكره ويمنع من نشر علمه بدعوى أنه بدعوى التواضع الخمول فالناس يحتاجون إلى معرفة أهل السنة علماء السنة للأخذ عنهم فيسلك كل وسيلة لنشر العلم والخير ويجعل ذلك خالص لله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم طسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين رد على من يقول بخلق القرآن وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين دليل على أن الله عز وجل متكلم وأن القرآن كلامه ولا يكون كلامه مخلوقا وليس لهم فيما في أول السورة من قولي وما يأتيهم من ذكر محدث متعلق إذ كل من لم يكن له عهد بشيء ثم عهد برؤيا أو سماع كان ذلك العهود محدثا عنده لأنه محدث بمعنى المخلوق قال ابن جرير وما يجي هؤلاء المشركين الذين يكذبونك من عندي ربك من تذكيرهم مما يحدثه الله إليك ويوحيه لتذكرهم به وراجع تفسير ابن كثير أيضا تفسير الكريم الرحمن وقال ابن جرير أيضا لقول تعالى في سورة الأنبياء ما يأتي من ذكر من ربه محدث لا استمعوا وهم يلعبون ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا القرآن للناس يذكرهم به ويعظهم لا استمعوا وهم يلعبون لا يهتم قلوبهم قال ابن أبي العز الهمداني في كتابه الفريد محدث النزول لأن القرآن نزل آية آية وصورة صورة وهو كلام رب العالمين وصفة من صفات ذاته غير محدث غير مخلوق يقول المصنف طبعا ابن كثير قال أي جديد إنزاله محدث جديد إنزاله يقول المصنف ونحن لا ننكر أن الله جل وعلا قبل أن ينادي موسى صلى الله عليه كان غير منادي ولكنه لما ناداه بكلامه بكلام نعت من نعته لم يجز أن يكون مخلوقا ونحن لم نزعم أن القرآن خالق حتى يلزمنا بوقوع اسم المحدث عليه أنه مخلوق والخالق لا يكون مخلوقا ولا شيء من نعوته فمن أقر منهم بأنه متكلم فالحجة عليه بهذا واضحة ومن أنكر كلامه فقد ألزمناه الحجة بقوله إخبارا عن متخذ العجل ألم يروا أنه لا يكلمه وأشباهه في فصول كتابنا هذا ونفس النداء دليل أيضا على الكلام بلا إشكال ودللناهم في باب الجعل على ما فيه شفاء وبلغة فلم يبق لهم حجة إلا وقد كسرناها كسرا لا يلبس بنعمة الله على عالم ولا جاهل جمع الاسم إنا معكم مستمعون يقول كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. حجة على من ينكر السمع واضحة. قال ابن الجوزي: نسمع ما تقولان وما يجيبونكما به. قال ابن كثير: أي أنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي. معي يعني مع إثبات صفة السمع. قولوا معكم بلفظ الجمع وهما اثنان يحتمل عليه، أحدهما أن يكون شملهما ومن آمن معهم ومنع المبعوث إليه، بمعنى أنه لا يغيب عنهم، يسمع ما يقولون ويقال لهم. جمع الاسم: فقولا إنا رسول رب العالمين، غير مثنى، ما قال رسولا، كل واحد منا رسول والله أعلم. ومثل قوله: والملائكة بعد ذلك ظهير، أي كل واحد منهم ظهير. ومن فصيح كلام العرب واستغنائهم بجمع الاسم عن جمع النعت. أراد يقول ابن جرير به المصدر من أرسلت، يقال أرسلت رسالة ورسولا. رسول مصدر يقول الكرماني، وقع موقع التثنية زوارس رسول. وقوله إخبارا عن السحرة: إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. نعم، تقرأ. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففرغت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وبينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم رب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وبينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: ولو جئتك بشيء مبين. قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، يأتونك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة ساجدين. قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائضون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين. وقول إخبار عن السحرة: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، قد أكد ما قلنا أن قوله في سورة الأعراف إخبار عن موسى صلى الله عليه وسلم وأنا أول المؤمنين أنه أول قومه إيمانا، أنه أول قومه إيمانا. وكذلك السحرة أول من آمن بموسى لما يلقف حبالهم وعصيهم. إذ الأنبياء كلهم قبل موسى صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين أن الله جل جلاله لا يرى في الدنيا، لما قال ربي أرني إليك، ربي أرني أنظر إليك. فلما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. سبق لك وأنا أول المؤمنين أنك لا ترى في الدنيا، والأنبياء قبله يؤمنون بذلك أنه لا يرى في الدنيا لكن يرى في الآخرة. هذا معنى الأولية. يقول المصنف من أول قومه، كذلك السحرة من أول قومهم. مال الكفار، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. دليل على أن من قهر من الكفار كان مالهم فيئا لمن قاتلهم. نابه أو غير نابه أو غير نابه، جاء في كتاب تهذيب اللغة أبو عبيد عن الأصمعي قال اسم الدرهم والدنائر عند أهل الحجاز الناب، وإنما يسمون نابا إذا تحول عينا بعد أن يكون متاعا، وفعله نب المال يصار عينا بعد ما كان متاعا. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. المعاينة والتجربة. وقوله قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، دليل على أن المعاينة والتجربة أقوى في نفوس البشر وقلوبهم إليها، وقلوبهم إليها أشد طمأنينة. المعاينة والتجربة صالحة كانت النفس أو طالحة، لأنها على ذلك مجبولة لا تقدر أن تغيره من أنفسها، لأن موسى خاف عصاه حين تحولت ثعبانا في بدو أمره، وخاف حبال السحرة وعصيهم يوم ألقوها. فلما تمكن في النبوة وكثرت آيات الله الجميلة عنده وعاينا منه وقتا بعد وقت، أيقعنا أنه لا يسلم لشدة، وقد سلمه منها مرة بعد أخرى، فقال ما قال ثق بربي وتوكلا عليه. وقوله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ولم يقل أعداء، نظير قولي إن رسول رب العالمين، معنى العدو، وأظن لفظا للجمع أيضا مثل العدل. قال ابن جرير والعدو بمعنى الجمع، ووحد لأنه خرج مخرج المصدر مثل القعود والجلوس. المعتزلة وقوله إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. رد على المعتزلة والقدرية فيما يزعمون أن أفعال العباد لا صنع فيها بتة، ولا يقولون إن أفعالهم وإن كانت منسوبة إليهم فهم في الحقيقة مهيضون مهيضون إليها وميسرون لها، فيشك أحد أن إبراهيم صلى الله عليه كان يتناوله مأكوله ومشروبه بيده ويرفعه إلى فيه ويبتلعه بحلقه فيكون فعله بها منسوبا إليه. وقد قال كما ترى إن الله مطعمه ومساقي، ويقال للميت مات في اللفظ ولا يقال موت، وفي الحقيقة ممات. فيما ينكر أن تكون هداية إبراهيم وغيره وإن كانت منسوبة إليهم، فالله هاديهم كما هو مطعمهم وساقيهم، وضلال من ضل وإن كان منسوبا إليه فالله مضله وخاذله كما هو مميته ومحييه. وتكون معرفة العدل عنده دونهم منفردا به جل جلاله. قال ابن القيم في مدارج السالكين: وأما الفرق الإيماني الذي يتعلق بمسائل القضاء والقدر فهو التمييز الإيماني بين فعل الحق سبحانه وتعالى وفعل العباد، فيؤمن بأن الله خالق كل شيء وليس في الكون إلا ما هو وأقرم بمشيئته وقدرته وخلقه، مع ذلك يؤمن بأن العبد فاعل لأفعاله حقيقة ويصادر عن قدرته ومشيئته قائمة به وفاعل لها الحقيقة على الحقيقة، فيشهد تفرد الرب سبحانه وتعالى بالخلق والتقدير وقوع أفعال العبد منهم بقدرتهم ومشيئتهم، والله الخالق لذلك كله. تخويف المؤمنين وقوله: والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين. تخويف للمؤمنين شديدا أن يعملوا ولا يتكلوا، إذ كان خليله صلى الله عليه وسلم طامعا في غفران خطيئته غير حاتم بها على ربه، فمن بعده من المؤمنين أحرى أن يكون أشد خوفا من خطاياهم. واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، كذبت قوم نوح المرسلين، إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. حب الإنسان الثناء الحسن، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يؤكد ما قلنا من جواز حب الإنسان الثناء الحسن. الشفاعة قولوا إخبار عن أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، دليل على أن الله جل جلاله يشفع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من المؤمنين بعضهم في بعض، وأن الصديق يشفع لصديقه. قال قتادة: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا نفع، وأن الحمي إذا كان صالحا شفع. وذكر تقرير شفاعة الصالحين ابن الجوزي وأبو حيان وسفاريني في الأوامع الأنوار البهية وغيرهم من أهل العلم، ابن الجوزي زاد المسير المعتزلة وقولوا أخبارا عنهم: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. دليل على أن من يخلد في النار فبكفره لا بذنبه، إذ لو خلف بذنبه لقالوا، لأن لعلها يقول محقق خلد بذنبه، لقالوا والله أعلم فنكون من الصالحين. ورد على المعتزلة في باب الوعيد، يعني قالوا فنكون من المؤمنين، إيماننا يخرجنا من النار، فلو خلد مؤمن بذنب لما قالوا من المؤمنين، قالوا من الصالحين. قال: وهو رد على المعتزلة في باب الوعيد لو تميزوه. قوله: كذبت قوم نوح المرسلين. دليل أن الله جل جلاله قد بعث إليهم قبل نوح غيره فكذبوه، كذلك عاد وثمود أرسل إليهم قبل هود وصالح صلى الله عليهما غيرهما، لقوله كذبت عاد المرسلين وكذبت ثمود المرسلين، كذا أصحاب الأيكة بعث إليها غير شعيب صلى الله عليه وسلم، لقوله كذب أصحاب الأيكة المرسلين. يعني كذا قال المؤلف، لكن يقرر بعض أهل العلم زجاج وقرطبي والسيوطي بن سعدي أن من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب جميع الرسل، يعني نوح أرسل لقومه أول رسول، لكن لما كذبوا نوح فكأنهم كذبوا كل رسول. قال ابن كثير: هذا إخبار من الله عز وجل عن عبده ورسوله نوح، وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعدما عبدت الأصنام والأنداد. قال ابن حجر: يحتمل يكون الجمع للتفخيم، كما في قوله كذبت قوم نوح المرسلين، معناه لم يرسل إليهم إلا واحد. قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. قالوا: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال: رب إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولين، وما نحن بمعذبين. فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين، إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين، في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا

دبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل ونبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون لم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي الكاهن وقوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين يصحح الحديث المروي في الكاهن أن وليه من الشيطان يلقي إليه السمع فيخلط معه أكثر من 100 كذبة هذا رواه البخاري ومسلم وفيه دليل على أن الكهنة كذابون أفاكون لا يغتر بتلك الكلمة من أقاويلهم الانتصار وقول مستثنى من الشعراء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا دليل على أنه من تجنب الكذب المحض في شعره ولم يتشبع به فقوله للشعر مباح لا حرج عليه وأن البادي بالهجو ظالم والمجيب منتصر وأن الانتصار يكون باللسان كما يكون باليد نقل من كثير عن عباس وانتصروا بعد ما ظلموا يردون على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين قال من كثير وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد نقل ذلك أيضا ابن العربي قال انتصروا في رد المشركين من هجاء عن هجائهم القرطبي أيضا قال وإنما يكون ذلك وإنما يكون الانتصار بالحق وبما حده الله عز وجل فإن تجاوز ذلك فقد انتصر بالباطل قال ودليل يقول المصنف على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من دعا على من ظلمه فقد انتصر ليس بمنع للدعاء وكيف يمنع شيئا أذن الله فيه في هذه الآية وفي قوله ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وغيره ولكنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد انتصر بدعائه وأحال به على ما ينصفه ولا يظلمه هذا حديث رواه الترمذي ضعف الحديث ابن عدي والعجلوني أو أبو داود في معناه عن عائشة قال سرقها سارق فدعت عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبخي علي يعني لا تخففي عنه بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. سورة النمل معتزلة قولوا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون حجة قاطعة مسكتة على المعتزلة وقدرية إذ قد أخبر عن نفسه جل جلاله أنه مزين أعمال الكفار نصا بلا تأويل ففيه دليل على أن ما أخبر من تزيين الشيطان فهو تبع لتزيينه كما أن مشيئة عباده في المعصية تابع لمشيئته فيهم إذ محالا تكون مشيئة الخالق تبعا لمشيئة مخلوق أو تزيينه تبعا لتزيين الشيطان فإما أن يجعلوها تبعا يجعلوهما تبعا ويكفر أو يجحدوا هذه الآية فيكفروا أيضا وإما أن يفرقوا بما قلنا ويسلموا ويكلوا علم العدل في إلى من لم يستعبدهم بمعرفته ولم يلزمهم مزاحمته في سره قال ابن جرير حببنا إليهم قبيح أعمالهم وسهلنا ذلك عليهم فهم يعمهون يقول فهم في ضلال أعمالهم القبيحة التي زيناها لهم يترددون حيارى يحسبون أنهم يحسنون قال البقاعي والإسناد إليه سبحانه وحقيقي عند أهل السنة لأنه الموجد الحقيقي وإلى الشيطان مجاز سببي يقول صاحب كتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد فإن قلت من المزين قلت يحتمل يكون هو الله عز وجل زين لهم بأن خلق فيها الأشياء العجيبة حتى اغتر بها المغرورون وأن يكون هو الشيطان زينها لهم وحسنها في عينهم بوساوسه وحببها إليهم وقوله يقول المصنف إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون دليل على أن طلب النار مباح ولا يكون في إعداد المسألة يعني تطلب من شخص يعطيك شعلة من النار لا يعتبر من المسألة المذمومة وجائز للمرء أن يسافر بحرمته إذا خشي عليها الضيعة سيطول سفره فيسافر بها ورد على من يقول بخلق القرآن وقوله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم دليل واضح لأن القرآن كلام الله غير مخلوق وقد فسرناه قبل هذا في صورة أخرى ينظر صفحة 281 من سورة طه معرفة القلب دون إقرار اللسان وقوله فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، ولم يقل هذه، لأن والله أعلم رد على الجائي من الآيات ثم قال وجحدوا بها، بردها على الآيات، وفي دليل أن معرفة القلب دون إقرار اللسان وتعطي النفس على الشيء لا ينفع، وللإقرار ينفع دون الضمير حتى يجتمع معا تستوطن الأنفس عليه ويأخذ في العمل معه. قال أجر يعلم رحمه الله أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم أعلم أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. نقل الحميدي عن وكيع قال وسمعت واكيا عن يقول أهل السنة يقول إيمان قول وعمل، والمرجع يقولون الإيمان قول، والجميع يقولون الإيمان معرفة. قال ابن عبد البر أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص المعصية. البقاعي قال وجحدوا أينكروا عالمين بها، وجحدوا بها أي أنكروا كونها آيات موجبات لصدقي مع علمي وبإبطالهم، لأن الجحود الإنكار مع العلم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ذكر الروافضة قال وورث سليمان داود يحتج بها جهلة الرافضة وإن كانوا جهالا كلهم، يريدون أن يدفعوا به إجماع المسلمين ورواية الصادقين أن الأنبياء لا يتورثون الأموال ليتطرقوا به إلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ظلم فاطمة رضي الله عنها في ترك إعطائها فدك، ولا يعلمون أن سليمان ورث داود صلى الله عليه نبوته لا ماله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن خاتم النبيين أيضا ما كان لإناث حظ في النبوة، فكيف وهو مع ذلك خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعلى زوجه. ألا أولا يعتبرون ريحهم أن علي رضوان الله عليهم رضوان الله عليه إن كان مضطهدا على زعم مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ومعاذ الله أن يكون كذلك، أجرى حين ولي فدك مجرى ما أجروه، ولم يورث الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ما حرموا ما حرموا أولئك بزعمهم ما حرموا أولئك بزعمهم أمهم وهم بعدها، فقد استوى إذن علي في الظلم معهم إن كان الأمر كما قالوا حاشاه وحاشاهم. المعتزلة وقولوا إخبارا عن سليمان فتبسم ضاحكا من قولها رد على المعتزلة القدرية إذ كان صلى الله عليه يسأل الله أن يلهمه الشكر وينهضه العمل الصالح ويدخله برحمته في صالح عباده وهل يخلو من أن يكون دعا بما هو مستغن فينسب إلى أن دعا أن دعاه حشو ومعاذ الله، أو دعا وهو يوقن أنه لا يقدر على شيء بت إلا به أو بمعونته، فإذا عدمه لم يقدر، فكيف يزعمون أن العبد على عمله منفردا به؟ ونبي الله صلى الله عليه وسلم يبرأ من الحول والقوة، هذا التبرؤ يستلهم الله عز وجل ما لا يتم أمره إلا به لحظة. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قبول خبر واحد فمكث غير بعيد الآيات، دليل واضح بلا إشكال على قبول خبر الواحد من أي جنس كان من الناس وغيرهم إذا عرف صدقه. ألا ترى أن سليمان صلى الله عليه إنما كف عن عذابه حيث أتاه بسلطان مبين الذي كان استثنى، فهل عذبه لو لم يقبل خبره وقال له أنت واحد لا أقبل خبرك عن سبع حتى يخبر به معك غيرك من الطير؟ وليس في قوله قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ما يوهن ما قلناه. ألا ترى اعتمنه في حمل كتابه ورد جوابه وهو واحد، قال ابن العربي وكذلك على الوالي أن يقبل عذر رعيته ويدرى العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعذارهم، ولكن لو أن يمتحن ذلك إذا تعلق به حكم من أحكام الشريعة كما فعل سليمان. قال شارح الطحاوية خبر الواحد إذا تلقت الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي التواتر، ولم يكن بين سلف الأمة نزاع، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسوله أحادا ويرسل كتبه مع الأحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد. قال ما في موضع آخر شرحا لقول الطحاوي وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، شير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائل بأن الأخبار قسمان متواتر أحد والأحد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها. المعتزلة أقول في تمام القصة وأوتيت من كل شيء حجة على المعتزلة والجهمية فيما يزعمون أن من وصف الله بصفة قد وصف بها مخلوق فقد شبهه بخلق، فتزعم أن عرش ملكة سبع عرش الله أو تشبيه بعرش الله من حيث تكون صفته في السمك والطول والعرض والجوهر والتركيب، سيما وقد وصف بعرش عظيم كما وصف عرش الله. ومن قوله إن من قال إن الله يدان لازم أن يقول موصولة بذراع وذراع بعضد ومنكب، أو لا يعتبر أن الله جل تعالى لما كانت ليديه صفة يعرفهما من نفسه لم يلزم واصفه بهما أن يقول إنما كذلك، كما لا يلزم المسمى عرشا ملك ملك سبأ أو ملكة سبأ بعرش عظيم، لا يلزم مسمي عرش ملك سبأ بعرش عظيم أن يقول هو مثل عرش الله العظيم، ولكن هو وفاق وقع بين الاسم والاسم بأنه سري وذلك سري، مجسدان غير أنه مختلفان في الخلقة. قال ابن جرير رب العرش العظيم يعني بذلك مالك العرش العظيم الذي كل عرش وإن عظم فدونه لا يشبه عرش ملكة سبأ وغيره. قال أبو حيان في ردي على الزمخشري: فإن قلت كيف سوى الهدهد بين عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظم؟ قلت بين الوصفين فرق، لأن وصف عرشها بالعظم تعظيم له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك، وصف عرش الله بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السماوات والأرض. وراجع مجموع الفتاوى لابن تيمية مجلد الثالث من صفحة 9 إلى 16 ومجلد 11 من صفحة 141. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني وكريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والغنائم وقول أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين دليل على أن من أخذ من الكفار قهرا ما قبل إسلامهم وجميع امتعتهم إذا كان قبل اقتدار عليهم إذ كان قبل الاقتدار عليهم. فإن قال قائل أما لك أن ما لك تكرر هذا قد ذكرته في سورة الشعراء و يعني في قوله فأخرجناه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، وهو أحد الخصال التي فضل بها على النبيين قبله. قيل قد يجوز أن يكون أراد صلى الله عليه الغنائم التي هي مأكولة من الحيوان وأنواع الأطعمة أحل له ولأمته أكلها، وكانت من قبل على عهد الأنبياء سوى تجي نار من السماء فتأكلها. وحلت لي الغنم ولم تحل لنبي قبلي، هذا أخرجه البخاري ومسلم. قال المصنف ولا تكون الأراضون والذهب والفضة وسائل الأمتع غير المأكول داخلا فيها، لأن الله جل وعلا يقول نصا فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وورثناها بني إسرائيل، كما قال في النبي صلى الله عليه وسلم وأمته وورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. ورد في تفسير عبد الرزاق عن قتادة قوله عن آية سورة النمل أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، فعرف أنهم إذا جاءوا سليمان لم تحل له أموالهم، ووافق عطاء الخراساني والسني وابن السعدي. واختار ابن جرير بتفسير أن المقصود أن يظهر لها نبوته وفضل الله على سليمان عليه السلام.